ولكل واحد، اللام هنا بيان الجواز، أي يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، الاختصاص لكل واحد من الزوجين، إن هذا خاص بالزوجين، أن يغسل الذكر الأنثى والأنثى الذكر، هذا يختص بالزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، وأما غيرهم فلا، فالأخت لا يغسلها أخوها وهي لا تغسل أخاها. فاللام هنا للاختصاص، يختص الحكم بالزوج والزوجة أن كل منهما له حق أن يغسل الآخر. أما الزوجة أن تغسل زوجها فبالإجماع، لأن أبا بكر رضي الله عنه غسلت وأسماء بنت عميس، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. وأما الرجل يغسل زوجته ففي مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والحديث، وحديث عائشة رضي الله عنها في السنن أنك مت لغسلتك ثم كفنتك وصليت عليك، يدل على جواز ذلك، والحنفية يمنعون منه. والأقوى الأرجح في نظري والعلم عند الله مذهب الجمهور، يجوز للرجل أن يغسله نساؤه وتغسله زوجه. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في سنن أبي داود: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته عصبته، غسله العباس عمه والفضل ابن العباس ابن عمه وعلي بن أبي طالب، هؤلاء الثلاثة ومولاه شقير، هؤلاء الأربعة تولوا تغسيل ثلاثة من جهة العصبة، وهم عمه وابن عمه الذي هو علي رضي الله عنه والفضل بن العباس رضي الله عن جميع. فهي تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء وأزواجه. فهذا يدل على جواز تغسيل المرأة لغيره. والحنفية عندهم مسألة انقطاع الزوجية بالموت والعصمة باقية، فعلى كل حال هذا تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأن الأصل بقاؤها، فلا تذهب بالموت ولا تنحل بالموت، ولذلك يشرع لها أن تحتد. وبناء على ذلك يجوز للرجل أن يغسل زوجته والزوجة أن تغسل زوجها. وأما حديث عثمان في قضية رقية رضي الله عنها لما دليت للقبر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أيكم لم يقارف أهله الليلة؟ فنزل طلحة رضي الله عنه، قالوا إن هذا لا يدل على منع الزوج من أن يتولى دفن زوجته، إنما هو لأمر إما أن يكون خاصا لأنها قضية عين، وقيل لأن في عثمان رقة وأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان رضي الله عنه إذا ذكر القبر يبكي حتى تبتل لحيته كما في الرواية الصحيحة عنه. وقيل له في ذلك قال: ما لي لا أبكي وقد سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر إن القبر أول منازل الآخرة. فالأصل يقتضي أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأن يكفنها وأن يدفنها، يتولى وضعها في اللحد ودفنها. وأما المرأة فيجوز لها أن تغسل زوجها، أن تقوم على تغسيله وتكفينه، وأما مسألة دفنه فهذا للرجال، شأن فيه للرجال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.